الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 22 بعد 800، ونحن مع الصفحة 85 بعد 100 والألف. يقول الشيخ: في البيت 38 بعد 100 والـ39 بعد 100، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح، فتابع الصالحة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. يمكن أن نبدأ لنقول إن هذه الشريعة جاءت من أجل أن تصقل النفوس وتنور العقول وتنشرح الصدور ويرقى السلوك، ويتحقق في هذا الوجود أرقى وظيفة خلق الإنسان من أجل أن يحققها، وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، حيث قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك تصور قد جاءت به شريعة الله عز وجل نتعرف إليه في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هناك عبادات إنما ثبتت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأقرتها المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة في الفقه. وهناك حلال وحرام قد تقرر في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهناك أخلاق قد رسختها شريعة الله تبارك وتعالى ودعت إلى التحقق بها. وهناك ما له علاقة بالقيم والمفاهيم الكونية العامة التي هي بأمس الحاجة إليها من قبل هذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى. هذا كله نجده في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو نجده في شريعة الله تبارك وتعالى. مما ألحت عليه شريعة الله عز وجل، ألحت على الالتزام بما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد حذرت شريعة الله عز وجل من الابتداع. يمكن أن يعصي العاصي لكنه لا يكون مبتدعا، ويمكن أن يبتدع من ابتدع فإذا به ببدعته، يمكن أن يخرج ببدعته عن الإسلام بالمرة، ويمكن أن يخرج عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والحلال والحرام. البدع ظهرت بعد عصر التابعين، ولذلك الشيخ هنا قال: فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. الخلف هم الذين ظهرت فيهم البدع، وليست مسألة الخلف هنا مسألة زمان أو جماعة، ذلك أن البدعة ربما ظهرت في مجموعة من الناس في زمن من الأزمنة. ومما وقع في مثل هذه الأزمنة أنه قد جد الجادون في وضع الأحاديث عليه عنه صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء. نحن مع ما يسدد خطى إلى الله جل جلاله، تسديد الخطى إلى الله له محصلة واحدة وله سبيل واحد. إذا أردت أن تكون على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، حيث تفضي بك هذه الطريق إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، عليك أن تلتزم بما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كلام عام، والمفردات أو التفاصيل تجدها في المذاهب الأربعة. وأبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى ألف من جملة ما ألف، ألف في الفقه الأكبر، وقد تناول كتاب الفقه الأكبر ما يتعلق بالإيمانيات، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد عالج الكثير من المسائل التي طرحت في ساح هذه الأمة. وتسمية الكتاب من حيث تناوله للتصور بالفقه الأكبر يدل على فقه ذلك، أن هناك فقه أكبر وهناك فقه كبير. الفقه الكبير يتعلق بالعبادات، ومن هنا يمكن أن تحدث البدعة في التصور، وربما تكون البدعة في التصور مما يكفر به المبتدع ومما لا يكفر به وإنما يفسق. ويمكن أن تكون البدعة أيضا في العبادات، كأن يضيف إلى ما ثبت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. العاصم من هذا كله الوعي الذي جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. العلماء الربانيون تكلموا عن مقام الإحسان. مقام الإحسان الذي هو ركن من أركان الدين. الدين له ثلاثة أركان رئيسي: الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا دلنا عليه حديث صحيح مسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه مقام الشهود، فإن لم تكن تراه مقام المراقبة. وما يصح من سعيد في هذه الدار قد أكرمه الله عز وجل بالإيمان أن يخرج عن المراقبة أو أن يرقى من المراقبة إلى المشاهدة، حيث نقول المشاهدة لا يخطرن بالبال أنك ترى الله بالعين، وإنما هو رقة الحجاب الذي هو من خصائص هذه الدنيا لأنها دار اختبار. حجبنا الله عز وجل أن نراه أو نرى الثواب والعقاب لأننا في دار اختبار، دعينا إلى الإيمان بالله دون أن نراه، وإنما نرى الآثار الدالة على قدرته وعلى إرادته وعلى علمه وعلى حياته وعلى صفاته وعلى كمالات الله تبارك وتعالى. هذا الحجاب يمكن أن يرق، حتى نسمع من عبد الله بن عمر يقول لأولئك أو لذلك الذي جاء يخطب منه ابنته وهما في الطواف، بعدما انتهيا من الطواف اعتذر عبد الله بن عمر عن كوني ما أجاب السائلة. وإذا ما خطر بالبال الآن، أفي الطواف يخطب؟ الطواف صلاة، ومن هنا احتاج الطواف إلى شروط الصلاة، لكنه يباح فيه الكلام. صحيح يمكن أن تبقى محلقا وأنت تطوف، ويمكن أن ترى ما ترى، ويمكن أن يكشف لك ما يكشف لك، ولكن كونك تتكلم بالكلام العادي المباح هذا لا يفسد عليك الطواف. إذا وضحت هذه المسألة أو هذا الموقف، اعتذر عبد الله بن عمر وقال: كنا في الطواف نتراء الله. ما قال نرى، قال نتراء. وقوله نتراء يدل على رقة الحجاب. أيسقط الحجاب يا تراء؟ أيمكن أن يسقط الحجاب نهائيا؟ إذا آمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قد رأى الله عز وجل، بناء على مذهب الجماهير من هذه الأمة وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من جملة من أثبت الرؤية، وجدنا أنفسنا أمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الله عز وجل، رأى من ليس كمثله شيء، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيفين ولا انحصار. أيمكن أن يسقط الحجاب بالمرة عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء على أنه لا يجوز أن يزعم أنه قد رأى الله بعينيه في حياته الدنيا ما دار في دار التكليف. ولذلك لما تناول الرسول صلى الله عليه وسلم تحذير الأمة، أو لما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة من فتنة الدجال، حيث إنه زعم أنه الرب، زعم الربوبية الدجال، قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن ما بعد الموت هذا المجال مفتوح لأنك قد خرجت من دار التكليف. أما قبل الموت، ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى يثبت قول ابن عمر كنا نترى الله في الطواف ويعلق، بل يأتي ابن قيم الجوزية وهو تلميذ ابن تيمية، وأنا أؤكد على هذا لأن بعضهم ربما يخشوشن في الموقف إذا ما تحدث المتحدث بمثل هذه المسارات ويظن به الظنون. ابن قيم الجوزية في كتاب الجواب الكافي فيما سأل عن الدواء الشافي، وكتاب النفيس في موضوعه، يتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلا بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعذنه. ويأتي بروايات وقلبه الذي يعي به أو يعقل به. هذا كله يعلق عليه بالأخير بيقول هذا المعنى الذي يلوح لك من خلال كنت سمعه وكنت بصره، قال لا يدريه غليظ الحس وإنما يدريه من رقت حواشي نفسه، يعني من كان لديه الاستعداد، وأما من ليس لديه الاستعداد فليبعد لأن هذا الطعام ليس من طعامه. ويؤكد العلماء الربانيون على أن الحجاب يرق وعلى أنه يخشن أيضا ويغلط، وهذا يمكن أن نفهمه أيضا من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ما معنى أن يزيد الإيمان؟ أنت تكون مع المكونات، أنت إذا حجبك المكون عن المكون مع ذلك أنك بحجاب، أما إذا أوصلك المكون إلى المكون، يعني دلك الحادث على المحدث، دلت الصنعة أو دلتك الصنعة على الصانع، مع ذلك أنك لم تحجب بالكون. وإذاك ينصح العارفون بالله عز وجل فيقول لا تكن أو لا ترحل من كون إلى كون، فلا تكن كحمار الرحى يرحل إلى المحل الذي قد ارتحل عنه، يعني هو عم يدور حول نفسه. من هنا يقال إذا شف لك هذا الكون فشهدت بقلبك القيومية، من العلماء المعاصرين أكد على أن المسلم عليه أن يشهد القيومية. ما معنى يشهد القيومية؟ أما أخبرنا الله عز وجل أنه الحي القيوم، لماذا أخبرنا الله عز وجل عن هذا؟ قال من أجل أن نتلمس السبيل إلى أن نرقق الحجاب، ترقيق الحجاب بالذكر، بدليل عالم ملائكة، عالم ملأ أعلى، عالم نور، والجليس يجانس الجليس. الصحابة رضي الله عنهم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق حنظلة رضي الله عنه قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصابحتكم الملائكة. متى تصابحك؟ قال إذا كنت ربانيا. متى تكون ربانيا؟ إذا تخلصت من الشهوات الهابطة، أسميها أو أصفها بالهابطة لأن الشهوات ليست رجسا. الشهوات متى تكون عليك ولا تكون لك؟ إذا عصيت الله عز وجل في تحصيلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إشارات بل عبر عبارات، منها حتى ما تجعل في امرأتك لك به أجر. ولما سأله الصحابة يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ إذن وأنت تتعامل مع الشهوات إذا تعاملت معها وفق شرع الله عز وجل فهذه لك وليست عليك. أليس الطعام عبادة؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول اعلم أن الأكل من الدين، وقد قدمه الله عز وجل على طلب التقوى، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا نحن أمام ترقي، وقد مر معنا أن الشيطان له سبيلان للإنسان، إذا أدركت هذين السبيلين وحميت نفسك من أن يأتيك الشيطان من أحدهما فأنت على بصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، قد تغلب في بعض المرات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين. وهنا قبل أن آتي بالآية الثانية، لم يكتفي كتاب الله عز وجل بأن يقول عدو، وإنما أمرنا أن نتخذ الموقف منه لنعلم أن الشيطان لنا عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ينبغي أن تراقب حركة الشيطان تجاهك، لأنه يقيم الحرب عليك، يشن غارة بعد غارة، لا يفتور حتى تلقى الله تبارك وتعالى. إنما يأمركم، الآية الثانية بعدما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن قيم الجوزية تعليقا على قوله تعالى هذا، يقول: هناك شهوات وهناك شبهات. الشهوات يأمركم بالسوء والفحشاء، الشبهات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بيتفلسف، بيتكلم عن الله عز وجل وكأنه يتكلم عن مخلوق لا عن خالق، ما فهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، إلى آخر ما هنالك من خطوات الشيطان وتلبيس الشيطان بالشهوات والشبهات على هذا الإنسان. ابن قيم الجوزية في كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بحث النفيس، نرجو الله عز وجل أن يوفق لبسطه لضرورته. لو أنه كتب بماء الذهب ثم علق على صدر لا نكون قد أسرفنا في الكتابة. عنوانه، وسأتي عليه إن شاء الله عز وجل، العقبات التي يقطعها المسلم في معاركه مع الشيطان. هناك سبع عقبات، واحدة واحدة واحدة. ولعل الصلة بها الآن عقبة الكفر، أنا ما أريد أن أشرحها الآن، وإنما عقبة الكفر هي العقبة الأولى. إذا غلبت الشيطان وآمنت بالله عز وجل وفزت عليه فإنه يندحر في هذه العقبة، يعني في ميدان المعركة، معركة الكفر والإيمان. إذا نجوت من شن غارات الشيطان عليك بالتشكيك بالله عز وجل، مع ذلك أنك قد فزت ونجحت، فأعلنت أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شيء، ثم تنتقل إلى عقبة ثانية وهي عقبة البدعة الثانية، البدعة مباشرة. العقبة الثالثة الكبائر، وهنا وهذا سنفصل فيه إن شاء الله لماذا لم يقدم الكبائر على البدعة. قال: لأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. الذي يزني، يسرق، يشرب الخمر لعله يتوب، أما الذي يبتدع ربما هاج وماج في ظنه أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالبدعة، إذا لا يتوب. المبتدع لا يتوب، وأنت خبير بما يجري في العالم الإسلامي من بدع قد استفحل شرها، من بدع قد أكلت الأخضر واليابس من الحقائق. في بدع يتقربون بها إلى الله عز وجل علما بأنها بدع، يعني هي قاطع عن الله تبارك وتعالى. إذن مرتكب الكبيرة يرجى أن يتوب ويرجع إلى الله، أما المبتدع فإنه لا يرجى. ومن هنا قال: فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. نتعرف إلى ما قاله العلماء في شرح هذين البيتين. الأول: وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. وكل هدي للنبي يعني منسوب للنبي، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يبلغنا هذا؟ العلماء الثقات. دعك من أقزام قد ظهروا في العصر الذي نعيش فيه، همهم أن يشككوا الناس في سنته عليه الصلاة والسلام، بل منهم من جرؤ على أن يقول لسنا متبعين، لسنا مأمورين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كيف نتبعه؟ نحن بين أيدينا القرآن. هو كذب، لو أنه بين يديه القرآن لأخذ بما قاله القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن ما نريد أن نناقش هؤلاء الآن. إذن كل هدي منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، كل هدي منسوب، من الذي يقرر لنا أن هذا منسوب أو غير منسوب؟ من الذي يحرر لنا هذا؟ أقول هذا الكلام لأنه بيخطر بالبال خاطر مهم جدا، وهو أنه هل يصح للمسلم الذي ليس بمؤهل أن ينهل أن يستنبط من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لا يحسن حتى التلاوة، لا يعرف ذرة من أصول الفقه، لا يعرف الأحاديث التي يخوض فيها، وإنما ربما سمع حديثا فتبناه فصار مذهب، نقول لا، المذاهب ما أخذت بهذا الحديث، أعطي حديث واحد فقط في صحيح مسلم لم يأخذ به العلماء. أقول لم يأخذ به العلماء، لا أنهم قد أسقطوا الحديث، وإنما وضعوه بالسياق، ذلك أن الأحاديث قد تتعارض، إذا تعارض الحديث مع الحديث الآن ما العمل؟ أنا أرجع للعالم فأقول له يا عالم حل لي هذه المشكلة، أنا بالنسبة لي لا يصح أن أخذ بالحديث وأخذ بضده عند الصبح بحديث وعند الظهر بضده، وإن كان بعض العلماء الذين توفاهم الله عز وجل قال يصح أن تأخذ بالأحاديث المتعارضة على أنك تطبق عند الظهر واحد وعند العصر واحد وعند المغرب واحد، صار عبارة عن رداء الشحادين المرقع بألف رقعة. الشريعة ليست مرقعة أبدا، وإنما هناك ناسخ منسوخ. الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير ما سفر ولا مطر ولا مرض، وبدأ التخليط. يا أخي بحق لك تجمع، ما دمت طالب جامعة اجمع، ما دمت مسافر اجمع. لا، لم يكن هناك مسافر وجمع. هذا الحديث لو أخذنا به، والعلماء قلت أنا ما أخذوا به علما بأنه حديث صحيح، لماذا؟ لأنه عندنا آيات قرآنية وعندنا أحاديث. الحديث الصحيح أيضا جاء جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، لماذا علمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ من أجل أن يجمع بين الوقتين. ثم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأعمال قال الصلاة على وقتها، في والعلى على، يعني ينبغي أن تكون راكبة على الوقت الذي جاء جبريل بتحديد ميقاته. عموما أنت ارجع إلى شرح الإمام النووي لصحيح مسلم، يتكلم عن العلماء ما أخذوا بهذا الحديث، لأن هناك كما قلت أحاديث أخرى تدل على أن هذا الحديث له مناسبة، هذه المناسبة ليست ذائعة شائعة. قال ومع ذلك لو افترضنا أنك كنت في ضائقة من الوقت، بدلا من أن يفوتك وقت لا معي من أن تجمع من غير ما سفرين، لكن على شرط أن لا يكون ذلك ديدنا، لأن الديدن يلغي قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة كتاب موقوت يعني له أوقات. إذن لا يصح أن يقول العامي مثلي أنه تعال يا أخي خذ من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ما شئت، وقل لا مو صحيح هذا، أنا أرجع إلى الإمام مالك، الإمام مالك أدرى بالسنة مني. خبرني أحد الأحباب كان حاضرا من أسبوع قال لي أنا كنت في دولة من الدول في مدينة من المدن، فقلت له أنت يا شيخ يا إمام لماذا لا تفعل كذا؟ لأن العلماء يعني قرروه. قال له أنا محمدي، نعم أنا محمدي. طيب يعني هو نسب حلو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بدي أسأله الآن، هو هذا الرجل قال لي ما أنا سكتت، بدي أقول له أنه أنت محمدي جميل، الإمام مالك لم يقل بهذا الكلام الذي قلته، أتعتبره محمدي ولا غير محمدي؟ الإمام أحمد بن حنبل محمدي ولا غير محمدي؟ والله أنت لست محمديا على الحقيقة، لأنك لو كنت محمديا لأخذت بما أخذ العلماء الثقات الذين هم أدرى بك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أقرب زمانا لبيئة المدينة الصافية؟ إمام مالك، الأئمة الأربعة. إذن هذا كلام، هذا خدع حقا، ولذلك أتى بما هو تراءى له تبدله، علما بأن الأحاديث أو المقارنة بين الأحاديث حتى نستنبط منها الأحكام هذا يحتاج إلى فقيه راسخ. هناك محدثون رأس العين، هناك فقهاء أجمع رأس العين، لا حديث دون فقه ولا فقه دون حديث. من هنا اجتمع الطرفان، المحدثون يحدثون والفقهاء يستنبطون في مجلس من المجالس. كان هناك محدثون فقرر الفقيه أحكاما فقهية، فقال له المحدث أنت من أين أتيت بهذا؟ فقال له من حديثك الذي حدثتني به. هو نقل الحديث، لا مانع من هذا، لا يشترط في أن يكون المحدث فقيها. الإمام أحمد كان محدثا وفقيها، أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع كان محدثا وفقيا أيضا. عندنا أدلة على هذا من أكثر الأدلة، وما يذاع ويشاع على أن بضاعته كانت مزجاة وأنه كان عنده 4-5 أحاديث. أنت يا طفل الآن حافظ 20 حديث، قال الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة قال عنده بس 4 حديث. والله إذا كل الفقه أخذ من 4 أحاديث والله هذا عملاق حقا. نرجع الآن حتى ما نشط طويلا، كل هدي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم قد رجح على ما لم ينسب له صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقاد. هذا نعتقده ونشهد الله عز أو نشهد الله عز وجل على أن نعتقده. لو افترضنا أن هناك قول كقول أنه نحن بالنسبة لنا ما أمرنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذول من المعاصرين له، ما أمرنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لأنه لأنه بدأ يتكلمون، نقول له هذا القول أعطيني دليل من السنة إنه ما تتابعوني، ما عندنا مشكلة. لكن إذا أعطيتك أنا 100 دليل ودليل على أنه ينبغي أن نتابعه، مرة كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخلع حذاءه وإذا بكل الصحابة من خلفه خلعوا أحذيتهم وهم في الصلاة. بل هناك حديث ربما يعني لم نلمح عمقه، كان صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام فواصل الصحابة، ولما در الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، هل سألوه قالوا أنواصل أم واصلوا دون أن يسألوه؟ أأنتم أعلم أم الصحابة بالمتابعة؟ لذلك أي واحد يأتينا بقول أو فعل أو اعتقاد نتركه جانبا نلقي به عرض الحائط نلقيه في البحار، وأظن أن البحار لا تنظفه وإنما نحن مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ. هذا كلام دقيق جدا، كل ما نقل لنا يمكن أن يكون بعضه منسوخ، من يدرينا بالنسخ؟ سواء آية منسوخة، وهذا مرة معنا في درس التوحيد باستفاضة، أو حديث منسوخ. ولذلك ينبغي لمن يجرد نفسه للتفقه والاستنباط أن يدري الناسخ من المنسوخ والعام من المطلق، والذي له سبب خاص بصاحبه والذي له سبب لكنه لا يخصص عموم المعنى إلى آخر ما هنالك. ثم قال بخلاف ما نسخ، أعطيني مثال على النسخ. في البداية قال أحدهم لأبيه يا أبتي ما لي أراك لا تقوم الليل؟ قال له يا بني إن قيام الليل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله عز وجل يا أيها المزمل، ما قال المزملون، يا المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال له يا أبي تابع تابع في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. قال له هي الطائفة، عطب الطائفة. قال العلماء الآن قيام الليل فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شاركه الصحابة لمدة سنة دورة تدريبية روحية عالية جدا، ثم بعد ذلك نسخ فرض قيام الليل في حق المسلمين وبقي فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما تركه لا في حضر ولا في سبأ. إذن نسخ قيام الليل في حقنا، قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما ظل في حقه صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بها مجرد بيان الجواز كوضوئه مرة مرة، ولا ما قام الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم. هذه عبارات فقهية متينة جدا ورصينة. هناك أحاديث اتفق العلماء على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما ثبت خصوصيته نحن مع الخصوصية ولسنا مطالبين بما خص به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأمثلة كثيرة على هذا. لكن ثبوت الخصوصية يأتي بدليل، والأصل عدم الخصوصية، وهذا من مما قرره أصول فقه. يعني حيث يأتيني حديث ما يصح أن أقول هذا خاص، الخاص يحتاج الدليل، وإلى الأصل كل ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم إنما هو عام، وإن خوطب به صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محل الخطاب، لكن المقصود الأمة، وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة توضأ مرة مرة. لو افترضنا الآن أنا بالنسبة لي توضأت مرة مرة، متى أتوضأ مرة مرة؟ لما بيضيق الوقت. وإذا توضأت ثلاثة ثلاثا بالسنة، يعني الأولى هي الفرض في الوضوء ثم ثنتان، مع ذلك لا تقل لي أنت مبتدئ، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات توضأ مرة مرة، هذا ينبغي أن نراعى في متابعته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يقول الشيخ فما أبيح افعل، فما أبيح افعل، أي فما لم ينه عنه ولو تنزيها افعله. النهي يمكن أن يكون نهي تحريم، يمكن أن يكون نهي تنزيه مثل الكراهة. المكروه يمكن أن يكون مكروه تحريما، ويمكن أن يكون مكروه تنزيها، سواء كان تنزيها أو تحريما قال لنا أن نفعله. فالمراد بما أبيح الواجب، المندوب المباح. ما المباح؟ كلمة مباح قال هو ما استوى طرفاه، أي فعله وتركه. يعني أنت تؤجر إذا فعلت المباح بالنية، مباح أن تأكل، مباح أن تنام، مباح مباح، لكن لو نمت بنية وكلت بنية حولت هذا المباح من كونه مباحا، لا تأثم بتركه، ما استوى فعله وتركه. ولذلك أحدهم يتناول قضية الحلوى، قال كنا في ضيافة فقدمت حلوى، فقال أحدهم أنا ما أكل حلوى. لماذا؟ قال هذا لون من ألوان الزهد والورع. قلنا الحلوى مقدمة لنا ومباح أكلها، أنت لما تركت المباح مع ذلك رجحت الترك على الفعل، لك أن تأكل ولك أن لا تأكل، لكن دون تشريع، دون أن تقول والله أنا ما أحب. هو ما يحب ما عندنا مشكلة أيضا، لكن لا تكره ذلك. إذا ما المباح؟ هو ما استوى طرفاه، يعني فعله وتركه. أما من لم يبح، أما ما لم يبح فعله وهو المنهي عنه، مثل المحرم، مثل المكروه، مثل خلاف الأولى، ما به بأس، ما به بأس، يعني خلاف الأولى إذا فعلته. وإذاك لا يبلغ العبد درجة المتقين، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما به بأس مخافة ما لا بأس به، حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. هذا لون من ألوان الورع، ومشروع ولا مانع منه إن شاء الله. ثم يقول فدع ولا تلتفت، فتابع الصالحة، وأختم بها إن شاء الله عز وجل على أن نكمل، لأن الموضوع مهم جدا يدخل في صياغة السلوك، هذا منهج حياة. تابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك كتاب جوهرة التوحيد، نحمد الله عز وجل. الجزء الأول خاصة تناولنا أقوال العلماء الثقات المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالمحكم المتشابه. نحن مع هذه الأمة، مع أئمة هذه الأمة في العقائد، فإذا جاء من يعارض يعني يخالف المذاهب الأربعة نقول له حنانيك، نحن لسنا معك بإذن الله تبارك وتعالى، نحن مع ثقات علماء هذه الأمة، والأئمة الأربعة هم الذين نأخذ بأقوالهم وما قرروه مجمعا عليه. يقول هنا تابع العقائد والأقوال والأفعال الفريق الصالح ممن سلف. من هو الصالح الآن؟ ترى كلمة الصالح هذه أيضا بحاجة لتحرير، بل دعك من كلمة الصالح، كثير من الكلمات التي هي محورية في القرآن والسنة تحتاج إلى تحرير. لا يكون الولي لله عز وجل هبيلا، يعني أهبل، ما بيكون أهبل أبدا. فنحن يمكن أن نرى أهبل نقول هذا من أولياء الله عز وجل. يا أخي قل هذا رجل كأنما بهبله خرج عن التكليف أو كاد يخرج عن التكليف، لكن ليس ممن يقال فيه ولي. أعطني الآن معنى ولي، أنا بحاجة أعرف معنى ولي، أنا بحاجة أعرف معنى صالح. أليس الله عز وجل قد أخبرنا عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مع ذلك هذا الصلاح. ثم يقول هنا الصالح من قام بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، ويطلق على النبي كما يطلق على الولي، يقال النبي الصالح والولي الصالح أيضا. كلمة الصلاح كل بحسب موقع من أطلق عليه هذه الصفة، إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل، ومهما بلغ الولي في رتبة الصلاح فإنه لن يبلغ أولى مراتب النبوة. قرأت في كتاب لأحد قمم المبتدعة في هذا الوجود، هو مات، ماذا يقول؟ يقول أدنى رجل من أهل البيت أرقى من أولي العزم من الرسل، وبدأ يشطح ويأتي بأدلة ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك وجدنا أنفسنا أمام حقيقة قررها العلماء ومن السلف، قالوا مهما رقى الولي في مراتب الولاية أرقى ولي لا يبلغ أدنى درجة من درجات النبوة. ما في لقاء، في حاجز، أنت ولي على رأس العين وأنت صالح على رأس العين، لكن لا، لأن النبوة اختيار. ولو رقى في الخير أعلى عقبة، لو أنه عبد الله في قمة جبل 500 سنة ما بصير نبي، لكن يصبح صالحا من الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تقريره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الحديث روي عن العرباض بن سارية، رواه علماء الحديث والحمد لله رب العالمين. هنا ملاحظة واحدة فقط، صلاة التراويح استقرت على 20 ركعة، أمول استقرت أنا، هناك من أراد أن يصليها 12 ركعة يصليها 12 ركعة، لكن ما ينبغي أن يغلق المسجد ويطرد المصلين لأنهم صلوها 20. ومرة من المرات جرى حوار ساخن مع أحدهم هنا، فقال لي بدعة فوق 12، ويأتي بحديث سيدة عائشة. نقول عمر أدرى بك؟ قال لا، عمر قال نعمة البدعة هذه، هل أخذ بها الصحابة؟ هل رسول الله قال وسنة الخلفاء الراشدين؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ثم يا محترم في المدينة المنورة أنا صليت التراويح 20، وفي مكة صليت التراويح 20. قال لا، هم لاحظ هذا الكلام، كلام منطقي حقيقة يعني، هذا شيبني من أني أنا غارق بالشيب. قال في المكة والمدينة ما يريدون الفتنة، فأنت إذن هنا في دبي تريد الفتنة؟ فهمنا هناك ما يريد الفتنة. قال إنه ما بدون فتنة. أي فتنة؟ أي فتنة؟ لك أي تخريف هذا؟ هذا تخريف حقيقة. كل العلماء هناك على مدى قرون 20 20 20، ثم لماذا لا يأخذنا فعليكم بسنتي وسنتي، الواو عاطفة والحرف العاطف يعطف معطوفا على معطوف عليه، والعطف يقتضي المغايرة. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أحدث، بل جمع القرآن الكريم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مثل هذا من الأخبار. ثم وصلنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. المحدثات جمع محدثة، وهي ما أحدث وليس له أصل في الشرع. أنا أقف هنا أنه ينبغي أن نركز على وليس له أصل في الشرع. إذا لم يكن له أصل يعني ناقض ما جاء به شرع الله. أما إذا كان هناك له أصل عام، وجئنا مثل افتتاح المدارس الشرعية، مثل حلقات العلم التي ممكن ما تكون كما هي عليه الآن، مثل تأليف الكتب، مثل تأليف الفقه، مثل تأليف في علم التوحيد، مثل ما يتعلق بترقيم القرآن أو بوضع العلامات، علامات الترقيم على آيات القرآن الكريم ما بيعرفها الصحابة رضي الله عنهم. أله أصل؟ ينبغي أن يكون له أصل. إذا لم يعارض أصلا يعني ليس له أصل، هذا إن شاء الله عز وجل سنعرج عليه تفصيلا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.